الألف دينار أصبحت لا تساوي 10,000 درهم وإنما تساوي 12,000 درهم. قال وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاء 1,000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة وعلى أهل الحلل. الحلل جمع حلة والحلة هي الثوب المكون من قطعتين يعني زي إزار ورداء أو قميص وسراويل يعني زي هذا الثوب هذا يسمى قميصا والسراويل هو زي البنطلون هذا يسمى قميص مع سراويل يعتبر حلة أو إزار ورداء الذي يلبسه الحجاج هذا يعتبر حلة. الثوب المكون من قطعتين قطعة لأعلى البدن وقطعة لأسفله فيسمى حلة. فعلى أهل الحلل 200 حلة اللي عندهم ملابس وكذا يعطون منها. قال الشافعي بمصر لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت هذه مسألة يعني خلافية بين الفقهاء هل الأجناس التي ذكرت في الأحاديث الإبل يعني ذكرت الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحلة ستة أجناس يعني ذكرت في الدية فالدية كما ذكر عمر رضي الله عنه إن 100 بعير وإن 100 بقرة وإن 1,000 شاة وإن 1,000 دينار 2,000 شاة مشكلة صح وإما 1,000 دينار وإما 12,000 درهم وإما 100 حلة. فهنا أكثر الفقهاء يقولون يعني الإبل هي الأصل والباقيات يعني هي عبارة عن قيمة الإبل وليست أصولا لذاتها بحيث أن الإبل إذا ارتفعت أسعارها أو انخفضت أسعارها فبالتالي ما يعطى في الدية من الدنانير والدراهم والبقر يزيد وينقص تبعا للإبل يعني الإبل هي الأصل في التقويم. وبعض الفقهاء يقول هذه الأجناس يعني كل واحد منها أصل بذاته وأن يعني الذين عليهم الدية يمكنهم أن يعطوا هذا أو هذا إذا أعطوا من أي جنس منها أجزاء. طبعا الآن سنجد تفاوتا كبيرا جدا مثلا الآن لما نقول مثلا 1,000 دينار من الذهب قلنا الدينار 4 جرامات وربع فلما نقول 1,000 دينار يعني 4 جرام وربع من الذهب فمعناها 4,250 جراما من الذهب 4 كيلو وربع ذهب فهذا المقدار ضخم جدا يعني لتحسب جرام الذهب تقريبا 30 دولارا لما تيجي تضرب 4,000 في 30 دولار 120,000 دولار تقريبا 250 برضه تضربها في 30 وكذا المقدار اكبر بكثير حاليا يعني من قيمه الابل يعني لو اشترى 100 بعير لن تصل الى هذا يمكن تطلع ربع هذا المقدار قيمه 100 بعير البعير ب 1,000 دولار هنا في امريكا هنا ولا في السودان في امريكا من السودان في امريكا ولا استراليا صح اخونا يعني افادنا فاذا يكون البعير هنا في امريكا ب 1,000 دولار يشتغل خالص ب 1,000 دولار طيب يعني مش فرق برضه مش كثير كبيرا يعني 700 دولار نعم في واحد بيجيبه ب 700 دولار ما شاء الله طيب اذا اسعار الابل هنا تتفاوت من 700 دولار الى 1000 دولار طيب الابل عدل يعني في السعوديه هم بيقدروا قيمه الابل ارخص بكثير اكيد من هنا بيقدروا قيمه الديه 150,000 ريال سعودي لا ال 100 بعير ما البعير يعني كان يقدروا البعير

هي يعني عقوبة وردع للجاني حتى لا يتكرر منها. طبعا سيأتينا إن شاء الله كلام على العاقلة ومر بنا من قبل يعني أن الدية في حالة يعني قتل العمد إذا تنازل أولياء القتيل عن القصاص إلى الدية فالدية تكون في مال الجاني، العاقلة ليس ملزمين بشيء، أولياء القتيل إذا تنازلوا عن القصاص إلى الدية يصبح الجاني ملزما بتعويضهم من مال خاص. لكن في حالة قتل شبه العمد وقتل الخطأ فالدية لا تكون على الجاني، الجاني عليه الكفارة اللي هي عتق رقبة يعتقها من ماله، إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فالجاني نفسه عليه الكفارة، ولكن الدية يتحملها عاقلته، يتحملها عاقلته، والعاقلة يعني كما سيأتي توضيحه يعني فيها تفصيلات وفيها بعض الخلافات، لكن باختصار يعني مثلا تشمل أباه وأبناء أبيه وهم إخوته، ثم أبو أبيه وأبناؤهم وأبناؤه اللي هم أبناء أبي أبيه اللي هم مين؟ اللي هم أعمامه وأبناؤهم اللي هم أبناء أعمامه، ثم الأب الذي بعده وأبناؤه وهكذا. فتقسى يعني إما إلى الجد الخامس أو إلى الجد العاشر إذا كان عددهم قليلا، ممكن يوصل إلى الجد العاشر إذا كانوا كثيرا ممكن يتوقف عند الخامس. وبعض الفقهاء يقول على قبيلته كلها من غير تحديد بعدد من الآباء وذريته، ويشترط أن يكونوا من الذكور يعني على عصابته الذكور. فالدية تقسط على ثلاث سنوات، على ثلاث سنوات ثلاثة أقساط يعني في كل سنة يعطون القسط، وتقسم على عدد من الأفراد يعني بحيث يكون عدد كبيرا الذين يتحملون الدية، بحيث مثلا له دية قسمت عليه يكون نصيب كل واحد منهم مقدارا يسيرا يدفعه كل سنة، فهي نوع من التكافل الاجتماعي يعني شيء يشبه تأمين يعني حاليا يعني نوع من التأمين. يعني هذه العاقلة كأنهم مجموعة قد اشتركوا في شراكة التأمين، أي واحد من هذه المجموعة يتسبب في قتل خطأ أو شبه عمد أو كذا يجمعون من أموالهم ويساعدونه ويدفعون عنه، وهو أيضا سيشارك معهم في دية قتل الخطأ فيه. نعم. لعله سيأتينا، لكن إذا امتنع أحد الأشخاص من العاقلة أن يدفع الأسياق ويدفع هذا المبلغ هل يرفع أمره إلى الحاكم في هذه المنطقة؟ نعم، طبعا الأصل في هذا يعني جمع الديات وتوصلها إلى مستحقيها وكذا عن طريق الحاكم أو القاضي يعني هو الذي يلزمهم بهذا ويشكرهم عليه. والقاضي هنا أو الحاكم يمكن أن يحمل بعضهم أكثر من الآخرين إذا على حسب يعني يسارهم وفقرهم وكذا، الفقير العاجز لا يعطي شيئا، ومن كان يعني أكثر قدرة على غيره ممكن يحمل هذا يعني الألف دينار مثلا تتوزع على 100 شخص مثلا من قرابة القاتل مقسطة على ثلاث سنوات، مش بالضرورة ان 100 شخص كل واحد يتحمل 10 دينار، ممكن اللي يكون غني منهم شوية ممكن يحمل 20 والأقل اللي يحمل 10 والأقل اللي يحمل 5 وهكذا. سيأتي الكلام إن شاء الله. قال قدرها، قال الدية فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدرها، فجعل دية الرجل الحر المسلم 100 من الإبل على أهل الإبل، و200 بقرة على أهل البقر، و1000 شاة على أهل الشاء، و1000 دينار على أهل الذهب، و12 ألف درهم على أهل الفضة، و200 حلة على أهل الحلل، فأيها أحضر أو فأيها أحضر من تلزمه الدية لزم الوالي قبولها سواء أكان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن، لأنه أتى بالأصل في الواجب عليه. راح تدل عكس كلام الإمام الشافعي رحمه الله،

ثلاثة أرباع الدية وقدر له ربع الدية فقط، يعني كان يستحق ربع الدية فقط بسبب اللي هو لأنه تسبب في موته سقوط ثلاثة أشخاص، كل واحد منهم كان سقوطه عليه يمكن أن يكون مستقلا بموته، فسقوط الثلاثة عليه فكان هذا إيه يستحق ثلاثة أرباع الدية، وهو كان متسببا أيضا في سقوطه والازدحام والتدافع، فقدر له ربع الدية اللي هو أول شخص سقط في الحفرة، وللثاني ثلث الدية. ليه؟ لأن الثاني اللي هو سقط رقم اثنين فهذا قد تسبب في موته، الاثنان اللذان سقط فوقه والازدحام والتدافع فيعتبر مستحقا لثلث الدية اللي هو تعويض عن التزاحم والتدافع، وأما الثلثين الآخرين اللي هم السبب الشخصين اللي فوقه فهذا هدر، يعني لأنه هو أيضا جذبهم وسقط. وللثالث نصف الدين، لأنه الثالث اللي هو اللي قبل الأخير، هذا يعني قد مات بسبب التزاحم والتدافع وبسبب شخص سقط فوقه، فبسبب الشخص الذي سقط فوقه هذا هدف لا يستحق عنه شيئا، لأنه هو أيضا الذي جذب هذا الشخص الذي أسقطه فوقه، ويستحق نصف الدية فقط عن بسبب التزاحم. آخر شخص هذا لم يجني شيئا، يعني هو جذب إلى الحفرة فسقط فيه وهو لم لا تزاحم ولا بس هو برضه بسبب يعني التزاحم والتدافع فهو بسبب انجذب الى الحفره وسقط فيها يستحق الدية كاملة، يستحق الدية كاملة، المتسبب في موته هو التزاحم والتدافع الذي جعلهم يجذبونه الى الحفره، وهو يعني مجني عليه وما تسبب هو في ايذاء اي احد، فهذا يستحق الدية كاملة. فهنا علي رضي الله عنه قال قبائل الأربعة الذين قتلوا نجمع من قبائلهم دية كاملة ونصف دية وثلث دية وربع دية، لو قلنا الدية مثلا 100 بعير ده 100 بعير و50 والثلث اللي هو زي 33 وربع 25 فتجمع هذه المقادير يعني من الديات. الجنات هنا من حفر الدير اجمعوا من قبائل الذين حفروا الدير، نعم قبائل الذين حفروا الدير فيجمع منهم قيمة ذلك، فجعل يعني جزءا من الديات ساقطا او هدرا يعني بسبب يعني نفس المجني عليهم هم لهم نوع من التسبب يعني طبيعي جزء من دياتهم. وبناء على هذا يعني في حوادث السيارات ايضا مرات يعني المرور يحدد نسبة الخطأ، يعني مرات السائق نفسه مثلا يصاب في حادث والسائق والذين بجواره والمرض في الطريق وكذا الى اخره، فمرات المرور يحدد نسبة الخطأ، فمرات القتيل نفسه يكون يعني متحملا الخطأ، مثلا هو نفسه متحملا خطأ مقتله بنسبة مثلا 50%، ومعناه أنه يستحق نصف الدية، يعني ما يستحقش الدية كاملة، يعني مرات يكون متحملا يعني نسبة الخطأ في مقتله بنسب معينة، يعني فينظر يكتبون في تقارير أن المرحوم كان مخطئ. مرات هو إذا كان هو يعني متسببا في مقتل نفسه في المطر لما يتسبب في مقتله احد هو يتحمل فبالتالي يكون هدرا لا دية له بالمرض، اذا كان هناك نوع تسبب في مقتله من بعض المشاركين في الحادث بنسبه 20% 50% فيعطون هذه الحصه من الدين. نعم كلام السيد سابق سابقا قال كما تجب على من حفر حفره تتردى فيها شخص كمات، هذا اذا ما فعله قصدا او عمدا، لكن اذا فعله عمدا وعلم انه فعل ذلك عمدا يعني تقتصر المستحق. نعم هو هذا الكلام على قتل الخطأ.

حكم عمر بن بدية البصير على الأعمى، لأن البصير مات بسبب سقوط الأعمى فوقه. فصحيح قتل خطأ يعني، هو حمل عاقلة الأعمى بدية البصير، فكان هذا الأعمى يشتكي يعني، يقول هل يعقل الأعمى الصحيح المبصير؟ قالوا في الحديث أن رجلا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر رضي الله عنه الدين. هذا نوع من قتل الخطأ يعني، أنهم لم يسقوه، لم يريدوا قتله، لكن بسبب عدم سقيه تسبب هذا في وفاته. حكاه أحمد في رواية ابن منصور وقال أقول لي. قال ومن صاح على آخر فجأة فمات من صيحته تجب ديته، ولو غير صورته وخوف صبيا فجن الصبي فإنه يضم. غير صورة تنكر يعني لبس تنكرية وخوف صبيا فجن الصبي، قال يتحمل عليه الدية يعني. وذكر السياح من صاحب شخص فمات فزع فتجب الدية على هذا الصالح. هذا يحصل أحيانا يا شيخ؟ أكيد. أنا من النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترويع المسلم. يحصل هذا فيما تذكرون أنتم يعني، عرضت عليكم هذه المسألة من قبل. الشخص مات يعني بسبب الفزع يعني؟ ممكن أيوه. دكتور علي على فكرة استاذ في الطب يعني، دكتور دكتور علي دكتور شرحي كان معنا طبيبان، والدكتور هاني ما شاء الله لا تصاع يعني لا يفتى يعني شو يجب. نعم دكتور علي، هل صحيح يعني هذا تخصص انا قلب وفعلا حالة نادرة، بس اذا كان عنده قلب امراض قبل كده في القلب مرض ثاني أحسن الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.